احلى طلة واحلى صباح على نبزة وافة. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say that I'm supposed to heal ya, but I ain't done much here. احلى لنفسه وافه من القلب للقلب مع فاطمه طرابلسي على نفسه واف ام. ترجع يوم تلاقيني لسلامك لا كلامك ولا منك نظرة بترضيني. من القلب للقلب مع فاطمة طرابلسي على نفزة واف ام. مرحبا بكم من جديد على موج راديو نفزة 100.9 FM من القلب للقلب. دي منصور اللي هي من القلب للقلب. برنامج اللي يجيكم كل نهار أربعة من 8 للتسعة متاع الصباح. فاطمة طرابلسي ترحب بكم من جديد, ونبيل شابي على الكونسوليت يستقبل تليفوناتكم اللي نستنوهم بكل حب وبكل شوق. في فقرات من القلب للقلب عندنا نبذ القلب, عندنا أصل الحكاية, وعندنا تكريم مستمع. اليوم في أصل الحكاية اليوم باش نتعرفوا على احنا كل مرة ناخذ أغنية ناخذ أنشودة ناخذ حاجة باش نحكوا عليها. اليوم باش نتعرفوا على أغنية اللي تعملت بأمر ولا خلينا نقولوا بطلب رئاسي. عام 72 الرئيس المصري أنور السادات احتفل بخطوبة إحدى بناته, وكان ضمن الحضور النقشبندي. النقشبندي المنشد المعروف واللي حبوه وقتها المصارى الكل, وكانت تربطها علاقة خاصة بالرئيس أنور السادات ومن اللي كان وقتها في مجلس الأمة. قلنا في حضور النقشبندي وحضور بليغ حمدي الملحن الشاب وقتها، اطلب أنور السادات قال نحب نسمع عمل ما بين النقشبندي وبليغ حمدي. النقشبندي ما عجبتاش الحكاية وقال كيفاش بليغ حمدي ملحن شاب ويغني في أغاني عاطفية، وكيفاش باش يعمل لي أغنية ولا أنشودة باش تمشي معايا أني ومع النمط اللي قاعد يقدم فيه النقشبندي. لكن بليغ قبل التحدي وقال له نعمل لك أغنية تبقى لك 100 عام. وكان بحضور هذا وقتها الإذاعي وجدي الحكيم، وهو بيده أنور السادات كلف وجدي الحكيم باش ينسق العملية ما بين أنور عفوا ما بين بليغ حمدي والنقشبندي. اقترح وجدي الحكيم على النقشبندي، قال له تعال للاستوديو وقابل بليغ حمدي ونعطيكم نص ساعة تحكوا فيها. وفما إشارة اتفقوا عليها أنها قال له لكن بعد نص ساعة ندخل، لكنك لقيتك مزلت لابس العمامة ومعناتها ما نحتهاش، نقول لك راهو فما عطب ونعتذر لكم ونعتذر البليغ ونقول له راهو فما عطب في الاستوديو وتتفرشك الحكاية وما تصيرش ما يصيرش ما يتمش التعامل بينك وبين بليغ حمدي. وكانت الحكايه اتفقوا على الاشاره هذيك. يحكي وجدي الحكيم قال دخلت نلقى النقشبندي منحي العمامه ونحي القفطان وقال له بليغ داقن، معناتها وش سمع هو النقشبندي بليغ حمدي سمع مولايا اني ببابك. وفعلا من عام 72 والاغنيه قاعده تتسمع والتو قاعدين نحبوها ونحبوا ونطربوا ويطربنا صوت النقشبندي والحان بليغ حمدي. نسمعوا مولايا اني ببابك ونرجعوا نخلوكم برانشي ما تبدلوش الموجه 100.9 فام راديو نفزاوة. Yeah. مولاي إني ببابك. توصلنا لثمانية واثنين وعشرين دقيقة. شوفوا كيف يلتقي العمالقة شي خرجوا. شوفوا التحدي وروح الإصرار وين توصل. معناتها وقت النقشبندي ما زي شكك في إمكانيات بليغ حمدي. شوفوا شي خرج له. إن شاء الله راهو أنا لعجبكم الاختيار الفني هذايا. وصلنا الفقرة نبض القلب. نبض القلب اللي نحكو فيها في حاجات قريبة منا، حاجات تمسنا، حاجات نعيشوها، حاجات نتعايشوا معاها، حاجات تعيش معانا وفينا ومنا ولينا. اليوم باش نحكو على الناس اللي ضحي برشا من وقتها ومن صحتها في سبيل أنها تعاون الغير، وعلى حساب كما قلنا على حساب صحتها، على حساب وقتها، على حساب برشا حاجات في سبيل أنها تذلل الصعاب وتعاون الناس المحتاجة. هذا قبل كان موجود برشا، والفترة قريبة كنا في الكورونا لاحظنا كيفاش العباد كانت تتعاون باللي يقدر نعاون جاري، نعاون إلا الإنسان المستحق. لكن لاحظنا في الأيامات هذه عزوف العباد على أن نعاونوا بعضنا. ساعات تلقى نداء، احنا أصلا برشا نداءات جت حتى على طريق راديو نفزاوة وما يلقاش استجابة وما يلقاش أذن ساغية. راهو الواحد ما يوصل أن باش يطلب أغلبية صحيح راهو خلينا نعرجوا شوي، صحيح فما ناس تستغل طيبة العباد وتستغل تقول لك هاني عندي ظروف خايبة، وفما ناس تولي تعاونها وتولي هي ممكن ما تستحقش ولا حاجة، لكن راهم بالحق فما عباد تستحق أن تعاون، خاصة في حكاية الدواء، في حكاية مرض، في حكاية واحد ما يوصل يدق الباب ويقول لك راني محتاج إلا هو فعلا راه محتاج. نتسائل هنا علاش عزفنا على المساعدة، وعلاش صحيح الناس الكل عندها ظروف، وصحيح الناس الكل تمر بأزمة خانقة على بلاد الكل، لكن درجات، واحد أهون من واحد، واحد خير من واحد. اللي يحير في دواء خاصة فما أمراض مستعصية والدولة للأسف ما هيش قاعدة توفر، خلونا احنا نكون رحمة لبعضنا. خلينا فما مثل فما كلمة تقول التونسي رحمة، خلينا الإنسان للإنسان رحمة، خلونا نرحم بعضنا، خلونا نعاون بعضنا. وكيف يجيك يقول لك راني محتاج دواء، راه فعلا محتاج دواء. انت كي تعمل حاجة تعملها الرب ماكش تعمل فيها حتى لحد آخر، خاصة كما قلنا الأمراض الصعبة هذه والأدوية المفقودة هذه حاجة. وفما ساعات يجيك محتاج حليب صغيرة وش صغيرة، رانا الكل نمر بظروف، الكل نمر بظروف خانقة، الكل نمر بصعوبات، لكن كما قلنا درجات. كل واحد انت ممكن تنجم توفر 10,000، غيرك ما نجمش يوفر 10 فرنك 10 مليمتر. تلقاه واحد في حق الخبزة، تلقاه واحد في كري، تلقاه واحد في مي، تلقاه واحد في ضوء، خاصة مع كما قلنا الأزمة المالية والمادية اللي نمروا بها الناس الكل للأسف. لكن خلونا نكونوا رحماء ببعضنا، خلونا نحسوا ببعضنا، خلونا نعاونوا بعضنا حتى بالكلمة الطيبة. أنت كيف يجيك وأنت ما تقدرش مش تقول له لا وإن شاء الله نعاني روحي وإن شاء الله نحل مشكلتي، لا ميساش تقول لها ريت وتفرج. رأيك الكلمة الطيبة ساعات يخرج من عندك أنت، مخذين منك حتى شيء ماديا لكن مخذين منك برشة طاقة وبرشة، وعاونت حتى لشكون توجه، لشكون يمشي، لشكون أناه باب ليطرقه، ممكن هو يحشم باش يطرق الباب هذاك، وانت تكون عندك علاقه معينه بالشخص هذاك، مثالش اطرقه انت في عوضه الباب. انت ما تنجمش تقدم له معناتها مساعده ماديه ولا مساعده عينيه معناتها ملموسه، لكن تنجم تعاونها بطريقتك انت، انك تهز تليفون، انك تكلف روحك حتى شويه جهد ان باش نعاونك الشخص هذاك. خلونا نخرجوا فاصل في اغنيه، هذه غناية ليهم الناس الكل، نهديها لكم كل المستمعين. خلوكم برونشي برونشي على 100.9 FM. دفيهم عرض إشهاري ببليسيتي أورانج قبل تعمل أفار وعروض خيالية تليفونات أكسسوارات عروض انترنت وغيرها الكلها بأسوام تعمل كيف ملك المون على 50-068-486 عرض إشهاري ببليسيتي ثمانية 31 دقيقة على موجة راديو نفزاوة وبرنامج من القلب للقلب يجيكم كل نهار أربعة من 8 للتسعة متاع الصباح. اليوم كما قلنا باش نحكو على وحكينا ديجا بدينا نحكو على كيفاش الناس أكل مستحقة كيفاش نعاونوهم وكيفاش نوقفوا معاهم حتى بالكلمة الطيبة. وعلى ذيك الكلمة الطيبة والاعتراف حبينا اليوم نسلموا على صديقنا صديق الإذاعة سيد عبد السلام. مرحبا بك سي عبد السلام, صباح النور. أهلا وسهلا, مرحبا بكم, مرحبا بإذاعة نزاوة. الله يخليك, نهارك زين. حبينا إذاعة غالية يعيشك. الساعة قبل كل شيء طمنا على صحتك, شنحوالك؟ كده في ربي الحمد لله. الحمد لله بخير. وين تو في البلاد ولا مزلت البر؟ لا في تونس. ان شاء الله لباس, ان شاء الله, وان شاء الله هذاك حد الباس ان شاء الله سخانه تكمل السخانه والله. هاي سخانه حتى غادي عندهم برشا سخانه راه والله يبرك احسن شويه كل حاجه. اي لما حاله هما كتولي 35 و34 يقولوا الدنيا سخونه, احنا يولي وقت عنا احنا يبرك احنا نقولوا نسيم علي لي. المهم هو أنا حار شوي حار شوي, لكن حتى هم عندهم الرطوبه اللي تقلق راهي حتى كليميديتي والله عندهم رطوبتهم خايبه رطوبتهم خايبه. احنا هذه الحاجه ذي ما عندناش, يعني نحب نفدا اكثر من تونس. فما الله على البكاء لا ان شاء الله هذيك الفايده في صحتك, الفايده انت تولي لاباس هذيك الفايده. وين تكون وين تتوجد تنور ان شاء الله, وين تتواجد تنور ان شاء الله. ان شاء الله ربي يبارك فيكم ان شاء الله. يبارك الصوت النفزاوه الغالي يعيشك يخليك. النفزاوه ما توصل كان بيكم. نعم, معناها هذه للتاريخ تقعد حتى التاريخ نزلوا كل الإذاعة هذه كانت نكون حتى على بعضنا حتى شيء ولا ندروا على بعضنا ولا ندروا على مشاكلنا ولا ندروا على النواقص نتاعنا. معناها إذاعة نزلوا نبشت على كل شيء الحمد لله. معناها ولك الناس حتى تقارب بين الناس ولا عرفت بعضها الناس حتى ولا تصدقاء من نفزاوة بالأصوات نعرف بعضنا. كم من صديق يعني عندي تو من إذاعة نفزاوة. أي فما ناس التو مازلنا ما قابلناهمش لكن نعرفوا أصواتهم, نعرفوهم بالأصوات وولت عنا بيهم صحيح عنا بيهم علاقة كبيرة ونحبوهم ونفتقدوهم كيف يغيبوا الأصوات هذوما. فعلا. أي المصافحة هذه حبناها لمسة وفاة لك أنت من راديو نفزاوة اللي إنسان وين نطلبوه نلقوه وين نحتاجوه نلقوه معانا, وما فماش واحد من زملاء قصدك وفي أي خدمة في أي موضوع ما لقاش الصدر رحبه وما لقاش الابتسامة والكلمة الطيبة منك. الله يخليك. الحمد لله من عهد من أنا من 62 شديت الخدمة في معتمدية قبلي. معتمدية قبلي وقت اللي كانت معناها أول ما بديت العمال تاع فرنسا من العشرات اللي ما كانوا قبل ما يمشي الواحد لفرنسا إلا ما يكون عنده ضامن. أي ورقة يقولوا هما الورقة يجيبوها. يعني في البلدية صح في الكونتروات للناس. الله يبارك فيك. عملت كل ان شاء الله اني اكيد تلقاه ما يضيعش عند ربي. ربي يبارك في عمرك ان شاء الله رب العالمين. الحمد لله ما يضيع حتى شيء ويزيدك كان محبه من عند ربي سبحانه وعند العباد. هذيك راهي محبه العباد راهي كنز وامانه كبيره ومسؤوليه في نفس الوقت, مش سهله ان الواحد وخاصه يحافظ عليها. ممكن حتى نوصلوا ان يحبون العباد وبعد تالي كيف يكتشفوا فما حاجات ممكن تتراجع كل المحبه وكل احترام, لكن اللي يدوم معناتها كي تولي حاجه صادقه وتولي نابعه ونابضه من القلب راهي ما توفاش باذن الله. القلب يعني من واحد من الثانيه تو ما عنديش ما نمتش ليلة أرقص ليلة وعندي على حد. الحمد لله نعمة من عند الله. مش عليها مشاكل والناس كل أحبابي والناس كل أخوتي. وعملت على العمل اللي عملت معنا في زاوة ما نش نادم عليها لأني عملت الخير ياسر. تصوري أنت في وقت من الأوقات 170 تلميذ من في زاوة ما كنت أني سببت في مبيت بين المبيتهم في في في في في قبلي وقت اللي بدا المعهد الثانوي تاعنا ابن سينا اي التلميذ اللي كان معنا كنت نسبب في في في مبيتهم وفي الاقامه فيه الله يبارك لك ان شاء الله في ميزان حسناتك ان شاء الله الحمد لله واليوم اليوم انا نفزاو كل نحبها ونفزاو كل ما عنديش فيها عدو اكيد حتى هم الناس الكل يحبوك ان شاء الله كل نفزاو كل عندي كيف اولادي وبناتي وباتي وامي الله يبارك لك الله يبارك لك سي عبد السلام مشكور جدا يعطيك الصحه حبينا كما قلنا حبينا نطمنوا على صحتك خاطر في بالنا بيك اللي انت ما تقدرش شوي والحمد لله ان شاء الله لاباس وهيك راهم الناس اللي اكيد فما سمعوا صوتك وطمنوا عليك عايش بنتي يعيشك مرحبا بيك المدام هذيا بنتي عايشك الله يبارك لك الله يخليك يعيشك ان شاء الله ربي يعطيكم الوقت الطيب ان شاء الله ويدوم عشرتكم المدام خديجة اي هي هي عرفتها عرفتها تحية لها ان شاء الله ربي يبارك لها وربي يعطيكم الوقت الطيب وربي يدوم عشرتكم إذاعة نبداو نحبوها برشا يعيشك حتى حنين نحبوكم الله يخليك شرف لينا الله يخليك مشكورة جدا سيدتي الكريمة تحية ليكم وتحبوا على شكون تحبوا تسلموا وتفضلوا باي لا أنا نحب نهني ونسلم على كامل نفداو من أطرفها لطرفها وبنات ورجال ونسيا وأولاد وكل كل كل في مكانه إن شاء الله ربي يعطينا الوقت الطيب النفداو وتكون نفداو بخير وإحنا نحضر حتى على شوي من الخير نتاعها إن شاء الله الله يخليك مشكور جدا ربي يبارك فيكم ويكمل عليكم ونسلم على بناتي هاي تفضلي تفضلي مدام سلمي أميرة ثانية وثاني ثانية ربي يحفظهم إن شاء الله ربي يخليهم لك وبلاتهم الكل يعيشك يعيشك مشكورة الله يخليك الله يرحم والديك يا فاطمة يعيشك معناش حتى مزية بارك الله فيك يعطيك الصحة أسمعي أسمعي نعم أشني يا لغني يا حبيبي يا غايبي يا فريد لطرش يا حبيبي إن شاء الله إن شاء الله تسمعيها إن شاء الله الله لا يغيب لكم زول الله لا يغيب لكم اي تدلل مرحبا مرحبا بها اعطيكم الصحه مشكورين جدا معكم على الطاقم الكل يعيشك هم يسمعوا فيك كل اولادي وبناتي الله يخليك يعيشك مشكور جدا يعيشك ان شاء الله نهارك زين اي تسمع فيك فاطمه حتى هي يسلم عليكم تسلم عليكم هي ونبيل يعطيكم الصحه اعطيكم الصحه ان شاء الله كل يوم وانتم لاباس وكل يوم انتم بخير كان هذا صديقنا وصديق راديو ببانا الناس الكل اخونا سي عبد السلام ان شاء الله رهول ان شاء الله ذاك حد الباس نخرج ونسمع نعمه حاضره نعمه نسمع نعمه ونرجع Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say that I'm supposed to heal ya, but I ain't done much here. أحلى لنفس وافر من القلب للقلب مع فاطمة طرابلسي على نفس واف ام للقلب للقلب للقلب للقلب مع فاطمة طرابلسي على نفس واف ام. مرحبا بكم من جديد. برنامج من القلب للقلب كما قلنا اللي يجيكم كل نهار أربعة من 8 للتسعة متاع الصباح. اليوم كما قلنا حكينا في كيفاش قلت العباد اللي يحبوا يعاونوا، ممكن لظروفهم هم، ممكن مرات ساعات يحسوا فما ناس زي يستغلوا كما قلنا مبكري في طيبة العباد وهاي ظروفنا خايبة هكذا، لكن يكتشفوا اللي هم ممكن سمحوني في الكلمة تعرضوا لعملية تحيل، ولا وساعات نولوا مثال يعطوا للشخص واللي مكلف لكن ما يوصلش الأمانة. للأسف هذه موجود هذا الكل، لكن هذا ما يمنعناش أن نشوفوا مع بعضنا، أن نعاونوا بعضنا، أن المستحق ما نخلوش يتيح برشا، خاصة كما قلنا في حالات المرض. راهو فما أمراض راهي ما تستناش، وأي مرض ما يستناش، لكن مرض من مرض، دواء من دواء. فما مرات تلقاه دواء كما قلنا مقطوع ويجي كان من برا واللي غالي برشا، وهو مربوط به حياته الشخص هذاك، ما نخلوهاش به، نحاولوا أن ما نخلوهاش به، نحاولوا أن نعاونوه باللي نقدر كما قلنا، حتى كان احنا ما نقدروش، لكن علاقاتنا تخلينا نعرف اني زيد وعمر وفلان وفلان، مثالش نحشم روحي على خاطره على فعل الخير. راهم فماش حشمه على كيفاش نعملوا الخير، ما نحشموش، بالعكس راك انت ماكش قاعد، خاصه كما قلنا فيها حياه انسان في الميزان. للأسف كما قلنا الدولة نحسها خاصة خليني نقولها مغيبة في بعض المواقف، في بعض الحالات معناتها دواء ما يتوجدش، دواء ممكن إكنا متوخر في الرد، ولا ممكن يقولك ماهوش رامبورسي، ماهوش، ممكن مرينا، ممكن تقريبا أغلبية العباد مرينا بظروف هذه، ولقينا ناس وقفت معانا وناس ساعدونا وناس معناتها من نجمو كان نقول لهم قبلة على جبينكم، لكن كما قلنا لاحظنا لينات هذه فما تراخي، فما تراجع في مدان ايد المساعده. عندنا تليفون نبيل، نقولوا الو صباح الورد. صباح الفل والياسمين، نهارك زين، نهارك اسعد الايام، احلى الاصوات واروعها. زقزقت العصافير خلينا نقولوا كي نسمعوا الصوت هذا اليوم صباح. توحشناك برشا، توحشنا صوتك. اشنا حوالك؟ لاباس يا فاطمة. معانا سيدتي الفاضلة مكنونة، يعيشك وأمي الغالية سيدة شريفة زريبة. أشنا حوالك؟ نهارك زين، الساعة قبل كل شيء الحمد لله. يومك سعيد ويوم إذاعة نفزاوة أسعد يا رب. أكيد زيد يا سعد وزيد يا أحلى كي نسمعوا صوتك ونسمعوا مداخلتك معنا ونقولوا لك رانا نحبك برشا برشا برشا وراي مكانتك محفوظة وفي القلب وفي الروح. شكرا يا فاطمة. أنا حبيت نقول لك الدر من مأساه لا يستغرب. هذا الموضوع هو موضوع هام جدا ومثير جدا. هو التعاون بين الناس، هو الرحمة حتى بالكلمة الطيبة حتى بالتشجيع على باش نرحموا الناس. وأجمل أجمل أجمل شعور هو وقت الإنسان يحس بأخي الإنسان ويرحمه ويساعده ويقف معاه سراء وسراء. أكيد ألف شكر لك لذاعة الزاوة على المواضيع الراقية اللي تختاروها. يعيشك. لو كان ما كان إنسان ما يحسش بالإنسان، هم سامحيني حتى الحيوانات بالعكس رغم ما أنت يحسوا ببعضهم وخاصة نفس الفصيلة تلقيهم كيفاش معناتها كل إحاطة ببعضهم وكيفاش والله. فما سامحيني شفت فيديو أم معناتها حشاكم وحشا المستمعين كلبة في الشارع في الكياس صغيرها مضروب، هي كيفاش تجري للكراهب وكيفاش كأنها تتندي فيهم انقذوا لي صغيري. يعني فيما بالك الإنسان، يعني إحنا هو الحيوان يعمل هيك، وفيما بالك الإنسان كان نحسوش بعضنا ببعضنا وما نكفوش مع بعضنا. ليش سامحيني ليش نتسمو انسان من الانسانيه؟ لاحظنا برشا الايامات هذه عزوف لعباد ولا نقص لعباد اللي قاعدين تمد في المساعده. راه كما قلنا رانا محتاجين حتى الكلمه الطيبه، راه حتى انت ما تقدرش لكن تعرف شكون يقدر برا لها. انت الشخص هذاك ممكن ما يعرفاش، ممكن يحشم، ممكن تجيه كبيره باش يمشي، لكن انت كيف تطرق الباب في على خاطر الشخص هذاك ما يسالش. هذا ما قصدته يا فاطمة. هذا الزمن كل أسف هو ديما نقول أني نعودها وإن شاء الله يعذروني الناس. زمن ولا ردي لكن الرداء هذه احنا نزينوها بقلوبنا الرحيمة وتعاطفنا فيما بيننا، حتى مش حتى إنسان وإنسان، حتى إنسان وحيوان. أنا شوف نفسي باش قاسية مع حتى حيوانات البكمال اللي ما تعبروا لكن يجب تتكلمش ما بالك بالإنسان. اللهم ارزقنا قلوب رحيمة. أمين يا رب. أمين أمين. هذه هي اللي معناتها كيف نولوا نحملوا في قلوبنا في داخلنا قلوب رحيمة. أكيد راهي الدنيا باش تسمح والدنيا باش تخضار. احنا اليوم حكينا على خضورية، خضورية الدنيا وخضورية القلوب وسماحة القلوب، يعني هم تقريبا المواضيع مربوطين ببعضهم. مش سهل راهو باش انك مش بسيط زادة انك تعاون انسان وتوقف معاه وما تتصوروش معناتها قديش يحس بسعادة الانسان اللي يقدم ابسط حاجة للشخص. معناتها راهو احساس نبيل جدا ونبيل نبيل شابي احساس رائع جدا راهو ديما لطيفة وظريفة. يعيشك يعيشك. يعطيك الصحة. مشكورة جدا سيدتي الكريمة على المداخلة هذه وصوتي. كاني فرحت برشا برشا برشا خطر تعرفيني قديش نحبك وقديش نحترمك وقديش متمنية أني نعدي معك بقى وقت طويل برشا، لكن الله غالب ظروف وبرشا حاجات معناتها اللي ساعات ساعات تولي تغلبنا، معناتها نولي نفكر في الإنسان ونحبوه لكن ما نجموش نوصلوا له، ممكن البرشا حاجات تحيط بينا. عفوا. ما هو يا فاطمة اللي في القلب في القلب. أكيد في القلب، من القلب للقلب. هو أصلا البرنامج اسمه من القلب للقلب، واني معناتها تعمدت أني نختار العنوان هذا على خاطر الحاجة اللي تخرج من القلب راهي توصل للقلب ديريكت ومصر أن خطر صادقة، على خاطرها صادقة ما فيهاش تزييف، معناتها ما فيهاش حتى شوي سمحوني في الكلمة كذب ولا حاجة. إن شاء الله ربي يوفق الجميع. إن شاء الله يعطيك الصحة سيدتي الكريمة أمي الغالية. أمانة يا فاطمة بلغيها كل تحياتي لإذاعة نفزاوة إدارة وأعوانا وتقنيين ومذيعين. أني نحبها لإذاعة حب كثير حتى هي والله حتى هم يحبوك وإحنا كلنا نحبوك، وأصلا الاستوديو هذا يحبك تنوريه مرة أخرى. ودعوة مفتوحة ليك سيدتي الكريمة، كان في نهار الأربعاء من 8 إلى 9 وإلا نهار الثلاث من 8 إلى 10 متاع الليل. نفرح برشا برشا برشا بوجودك معايا وأنك تنور الاستوديو. أنا رهن الإشارة يا فاطمة. يعطيك الصحة. هذا مش غريب عليك، مش غريب عليك سيدتي الكريمة. وإن شاء الله نهارك زين ونهارك ورد ونهارك فل ونهارك ياسمين. تحية وقبلة على جبينك وعلى جبينك. يعيشك. إلى اللقاء. إلى اللقاء بسلامة. كانت هذه سيدة من أروع السيدات بالنسبة لي يعني, والناس الكل نتصور معناتها برشة برشة برشة يحبوها ويحترموها السيدة الفاضلة هذه اللي عندها برشة برشة برشة أفضال على ولاية قبلي اللي ما نجم حتى واحد ينكرها. وصلنا لثمانية وثلاثة وخمسين دقيقة تقريبا, الوقت قريب قريب يكمل. فاطمة ممكن تسامحين ناخذ منك درج, لكن فما تليفونات نستنوا تليفوناتكم على 75 493 859 50, تعطونا رأيكم تعطونا ملاحظاتكم في موضوعنا اليوم ولا أي موضوع تحبوا تسمعوه ولا تحكوا فيه. خلونا نسمعوا يا حبايبي يا غايبين إهداء لكم أنتم ولكل المستمعين طبعا, ولسيدتي زوجة سيد عبد السلام اللي طلبتها وتهدها لأحبابها وأقرابها. نسمعوا فريد ونرجع. يا حبايبي يا غايبين وحشني يا غلين, بكلكم توحشتكم كلكم, نحبكم وبكلكم في القلب أكيد من القلب للقلب. يجيكم اللي جايكم من ثمانية, بدينا معها من ثمانية توصلنا لثمانية وسبعة وخمسين دقيقة. أحكينا كيفاش تعرفنا على أصل حكاية مولاي إني ببابك, وحكينا في موضوع خلينا نقوله ممكن التآزر وكيفاش العباد بعدت على بعضها, ما عادش تحب تعاون بعضها, ما عادش عندها كأنها ما عادش عندها ثقة في كيف يجيك واحد محتاج ويقول ممكن لا يمثل عليا ممكن توي. فما صارت بالحق يعني, فما جمعيات وفما يعاون ويقدموا في يد المساعدة برشا العباد, لكن اكتشفوا اللي هم قاعدين يمشوا الفلوس اللي قاعدين يعطوا فيها ما همش قاعدين يمشوا في المسار اللي اعطوها على خاطره. ان شاء الله لا هذايا معناتها عادش يتعاود، وإن شاء الله كل واحد يستحق حاجة تمشي لها وباش تمشي في ثنيتها. هيك نكون وصلنا تقريبا النهاية برنامجنا من القلب للقلب. خليكم برانشي ما تبدلوش الموجة 100.9 FM باش ترجع لكم فطومة فطيمة المشاكسة الجميلة الحلوة اللي باش تكمل معاكم مشوار صباحك يقبلي اللي بدت معاكم من 6 متاع صباح إن شاء الله هلي 11. خليكم برانشي راديو نفزاوة الدار داركم، نهاركم زين. كله